يا ابو جقش يا فنها قدم النهدية وتيزو لابر سعيد والقلة ودادية يا ابو جقش يا فنان قدم لنا هديه في فلا بطعيه والقله وداديه Yeah, no.